بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 52 و100 دال على 62 و703 آلاف، وهو الشريط الرابع من التعليق على كتاب الصلاة من سنن أبي داود. واختلف فيه مع وعيد المذكور، فقيل يحتمل أن يرجع ذلك إلى من معنوي، فإن الحمار موصوف ببلادة، فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من متابعة الإمام. وقال ابن بزيدة يحتمل أن يراد بالتحويل المسح أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية أو ما معه. وحمله آخرون على ظاهره إلى مانع من جواز وقوع ذلك، والدليل على جواز وقوع النصب على يوم علي وأبي مالك الأشعري، فإن فيه وينسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة، ويقوي حمله على ظاهره أن في رواية الجبال المجنى يقرع محمد بن زياد أن يحول الله رأسه رأس كلب. هذا يعيد مجاز الانتفاع المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار. ومما يبعده أيضا إيراد الوعيد بالأمر المستقبل، إنما معنى يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار، هل هي حسية يعني بأن يجعل الله رأس رأس حمار أو أن معنوية؟ لكن ذكر صاحب الشلرات حكاية في تاريخه شلرات الذهب واقعة، يقول في شخص جعل يستهزي لما سمع هذا الحديث، جعل يستهزي فصار يسابق الإمام كمتهكم بمعنى الحديث، فما سلم الإمام إلا وقد جعل الله رأسه رأس حمار كل ينظر إليه. المسابق للإمام يعني جهلا منه وسهل، قد يكون جاهلا وقد يكون سهل. هذا في التفصيل، إذا كان سبق بركلين تبطل ركعتين على الرأي. حدثنا ابن على يخبرنا حفص بن مغير المرهبي، حدثنا زائدة عن المختار بن كلكل حدثنا ايش؟ حدثنا ابن العلاء يقرأنا حفص بن بغيل المرهبي محمد بن العلاء سماه وهو عندنا بس قال ابن العلاء لكن حدثنا حفص حفص بن من؟ حدثنا ابن العلاء أخبرنا حفص بن بغيل المرهبي عندنا الدهني شو الشارع؟ المرهبي بمفهومة وسكون راعي وكسر كوفي، قال ابن حزم المجهول. وقال ابن قطان لا يرغب له حال، ولكن سكوت أبي داود عن بل تخريج حديثه يدل على أنه غير متكلم به. وقال في ميزان الاعتدال بعد ما في قول ابن قطان قلت لم أذكر هذا النعم في كتابي هذا، فإن ابن قطان يتكلم في كل من لم يقل فيه ما من عاصر ذلك الرجل وأخذ عن من عاصره ما يدل على علالته. وهذا شيء كبير من الصحيحين من آل الناس، خلق كبير مستورون ما وحدوا فحدوا له من مجاهيل. شدود عيش ضد الكلام بتاعي. وقال في ميزان الاعتدال بعد نقل قول ابن القطان قلت لم أذكر هذا النوع في كتابي هذا، فإن ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذلك الرجل أو أقل عما عاصره ما يدل على علالته. وهذا شيء كثير في الصحيحين من هذا النمط، خلق كثير مستور ما وعدهم أحد ولا هم بمجاهيل. ذكر عندنا شرح سور المرتبي مثل ما عند عبد العزيز بس نفس النص بس قال الدهني، بس شرح المرهبي الكوفي مستورا من التاسعة. حدثنا ابن علاء يخبرنا حفص بن مغيرة المرهبي، حدثنا زائدة عن المختار بن فلفل عن أنس أن النبي صلى الله مراد الانصراف تسليم ولا الانصراف من المسجد؟ لا الانصراف انصراف من الامام الى المأمومين. وهو الذي يروي عن أبي صالح. شوف رد السند شوف تميل منه. حدثنا أبو وليد الفارسي حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي صالح عن عائشة. كيف إذا زائدة وهو يروي عن أبي صالح؟ نعم. صلي بقميص واحد قال نعم وزر الله وله عرفة أوصل السؤال طبعا أوصل. حدثنا محمد بن حاتم بن يزيد حدثنا عن أبي كثير عن إسرائيل بن أبي بكير عن إسرائيل عن أبي حمر العامري قال أبو داود كلا قال وهو أبو حمر عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي قال قال أمنا جابر بن عبد الله في قميص ليس عليه رداء فلما انصر وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص. باب إذا كان ثوبا ضيقا. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. فإن الله لا يقبل صلاة رجل مصبر إذا الزاد بالصلاة حديث من قبل عبد الله الحديث هذا مؤخر عنه يبدو عليه حديث من قبل حديث زيد من قبل حتى ربنا حسنا Thank you. ايش سجود Yeah, okay. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، اللهم صل وسلم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في كم تصلي المرأة. حدثنا قال نبي عن مالك عن محمد بن زيد بن قنبل عن أمه أنها سألت أم سلمة ماذا تصلي في المرأة من ثياب، فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيبه رقدميها. حدثنا مجاهد بن موسى، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن دينار عن محمد بن زيد بهذا الحديث. قال عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة ذي درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. قال أبو داود: روى الحديث مالك بن أنس وبكر بن عمر وحفص بن غياد وإسماعيل بن جعفر وابن عبيد وابن إسحاق محمد بن زيد عن أمي أم سلمة، لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فصروا بي على أم سلمة. باب المرأة تصلي بغير خمار. حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا حجاج بن منهار، حدثنا حماد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صبية بنت الحارث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قال أبو داود: رواه سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن عائشة نزلت على صبية أم طلحة الطلحات فرأت بنات الله، قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ بنات لا يصلي إيش؟ بل ألا يقال بنات؟ لا، هل وجه ما نسأل؟ لازم ما نسأل. أصطفى البنات على البنين، ما ليست التاء أصلية يا شيخ؟ التاء ليست أصلية؟ لا يصلي، لأن بنت يكون أصلها بنت حتى منقلبة عنها، ولا بضال هو ملكة توقي كأنها أصلية، لكن أصلها مؤنثة كمقلبة ابنة. فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرتي جارية فألقى إلي حقه، قال لي: شقي بشقتين فأعطي هذه نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفا، فإني لا أرى إلا قد حارت أو لا أراهما إلا قد حارتا. قال أبو داود: وكذا رواه هشام عن ابن سيرين. باب ما جاء في السدل للصلاة. حدثنا محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى عن ابن مبارك عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء قال إبراهيم قال إبراهيم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل للصلاة وأن يغطي الرجل فاه. حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع، حدثنا حجاج عن ابن جريج. عندنا زيادة، قال أبو داود: رواه عسلم عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل للصلاة. قال أبو داود: رواه عسلم هذا وقت عندك عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عسلم بكسر العين. اي نعم، ضبط ولا شكل؟ لا بس هذا ضبط شكل. نعم شكل. شنو الشارع؟ عسلم بكسر المنى وسكون السين حدثنا محمد بن عيسى الطبري حدثنا حجاج عن ابن بريء قال أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا. قال أبو داود رواه عسد عن عطاء عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السد في الصلاة. لا يا شيخ، عندنا بعد حديث ابن جريج قال أبو داود وهذا يضعف ذلك الحديث. قال أبو داود، قال أبو داود وهذا يضعف ذلك الحديث. ذكر عسر عن عطاء عن أبي هريرة قبل، ثم ذكر محمد بن عيسى بن قباع عن حجاج عن أبي جريج، ثم ذكر بعده قول أبي داود. يعني فعل عطاء ماشي لأشهر إليه فيما تقدم. باب الصلاة في شعور النساء. حدثنا عبيد الله بن مالك. ايش شو؟ لا الشلل معروف، لكن مجرد وضع الغترة على الكيفية المعروفة الآن ما تدخل في الشلل. ماشي. حتى أنا عبيد الله. إيش قال الشارع على الشلل؟ شو الشارع؟ لا، كلام العلماء معروف في تفسير الشلل. باب ما جاء بالسد للصلاة. قال في المجمع هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد كذلك، وكانت اليهود تفعله. مش هذا هو مثل ما لك العلماء، هذا سواء بسواء ما يدخل وقتها. ماشي. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا أشعث عن محمد بن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا أو لحفنا. قال عبيد الله شكا بي. باب الرجل يصلي عاقصا شعره. حدثنا حسن بن علي حدثنا عبد الرزاق عن ابن جرج حدثني عمران بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري يحدث عن أبيه أنه رأى أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم مر بحسن بن علي عليه السلام وهو يصلي قائما. رضي الله عنه. نعم، ينبغي يقال عليه الشام يخصص. نعم. لكن هذا من أصل أصل من أبي داود كذا فيقال له مثل المسلم. لا لا، مثل الطباع. نعم، ما قال عليه السلام؟ لا، ما قال. علي رضي الله عنه كان عمر عليك السلام. بعد كنا نقول عليك السلام يا عبد الله. أن أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم مر بحسن بن علي رضي الله عنه وهو يصلي قائما وقد ورز ضفرة في قفاه. هذا من دشائش الرافضة، فهم يخصصون علي وآل البيت بقول علي عليه السلام بقول الحسن عليه السلام دون أبي بكر وعمر وغيرهم من سائر الصحابة، لأنهم يرون أنهم أفضل، يرون أنهم أفضل. والحافظ ابن كثير تكلم على هذا البحث، وعن أيضا ما يفعله بعضهم، يعني ما يقوله بعضهم بقول علي كرم الله وجهه بخلاف غيره، فإنهم لا يقولون لقول أبي بكر كرم الله وجهه، إنما قول كرم الله وجهه هذا خاص بعلي وأهل البيت عليهم السلام دون غيرهم. فهذا من دشائش الرافضة، ومنعه كثير من الإمام النووي والحافظ بن كثير وغيرهم. أما الصلاة والسلام على غير الرسول هذا لا مانع ما لم يتخذ شعارا أو يتخذ شخصا معينا دون غيره، كما فعل بعلي

موسى وعيسى. خلت سؤالة ابن عباد أو ذكر موسى وعيسى ابن عباد يشك أو اختلفوا. أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعدة فحلب فركع. وعبد الله بن الصائم حاضر لذلك. حدثنا موسى. الله أكبر. الله. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن أبي نعامة السعدي عن أبي مرثى عن أبي سعيد الخدري. قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه فدخل أن عليه فوعه ما عن يساره فلما رافق ذلك أرقوا نعالهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت عليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيه ما قدر. فقال إذا جاء أحدكم المسجد فليمر فإبراهيم عليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. حدثنا موسى يعلم إسماعيل حدثنا بار حدثنا قتالة حدثني بكر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال فيما خبر. قال من مروعين خبرا. حدثنا قال في الموضعين خبر كذا فقط عند العزيز بن نصر خبر حدثني بكر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال فيما خبر. قال في الموضعين خبر. قال في الموضعين خبر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مروان معاوية البزاري عن هلال بن ميمون الرملي عيان بن شفاعة الناس عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالي اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا قفافهم. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبي بن مبارك عن سيد المعلم عن ابن شعيب عن أبي عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنفعلا. قالوا مصلي إلى فلا علي أين يضعهما. حدثنا الحسن بن علي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا صالح بن رستم أبو عامر عن عبد الرحمن بن قيس الحجوس بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم لا يرام عليه عن يمينه ولا عن يساره ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد ويضع ما بين رجليه. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بقية وشعيب بن إسحاق عن أزاعي حدثني محمد بن وليد عن سعيد بن أبي سعيد الحنبي عن أبي ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا يجعل ما بين رجليه أو يصلي فيهما.